بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. ولا يصح غسل الكافر المسلم، لأن الغسل عبادة محضة، فلا تصح من كافر كالصلاة. ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبا، ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك. وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي. ولنا أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على لا يصلي عليه. ولنا أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته، وله ذلك لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. قال أحمد: في مسلم مات والده النصراني فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر رضي الله عنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح غسل الكافر لمسلم، يعني أن يتولى الكافر غسل المسلم. قال: لأن الغسل عبادة محضة، تغسيل الميت عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه، وكل ما أمر الشارع به فهو عبادة. ومن المعلوم أن كل عبادة فمن شرطها أن يكون الفاعل مسلما، كل عبادة لا بد فيها من الإسلام. قال: فلا تصح من كافر كالصلاة، فكما أنه لا يصح للكافر أن يصلي على الجنازة، فلا يصح أيضا أن يتولى تغسيل الميت. ثم قال: ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا. فلو مات كافر لا يجوز للمسلم أن يتولى تغسيله وكفنه إلى غير ذلك، وذلك ولهذا قال: وإن كان قريبه، حتى لو كان قريب، ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. فالكافر إذا مات يوارى، بمعنى أنه يدفن في حفرة، يخرج في البر في البرية فيدفن في حفرة. لماذا؟ قال أهل العلم: لأجل أن لا يتأذى الناس بمشاهدته، لأجل أن لا يتأذى أهله بمشاهدته ولا الناس برائحته. قد يقول قال: لماذا لا يلقى هكذا؟ فنقول: لأجل أن لا يتأذى أهله بمشاهدته، لأن أهله مهما كان سيتأذون، ولأجل أن لا يتأذى الناس برائحته. قال: وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك. وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. طيب، وهذا الحديث فيه حجة، ويعني الحجج كثيرة، لكن على أن أبا طالب مات على الكفر، ومن روى ذلك علي رضي الله عنه، خلافا لما يعتقده الرافضة أنه من المؤمنين، قال: اذهب فواره. ولكن الحديث لا دلالة فيه، لأن قول فواره المواراة لا يلزم منها إيش؟ الدفن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولنا، يعني وحجتنا أو دليلنا، أنه لا يصلي عليه، يعني المسلم لا يصلي عليه فلم يكن له غسله. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره كالأجنبي. والخبر يدل على مواراته، وله ذلك لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه كما قلنا. قال أحمد: في مسلم مات والده النصراني فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر رضي الله عنه. نعم. قال: ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها، لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة، فلم يجز له غسله كحال الحياة. فإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل، فإنه ييمم في أصح الروايتين، لما روى واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم، تيم ت تيمم كما ييمم الرجال، أخرجه تمام في فوائده. وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها يصب عليها الماء صبا، والأولى أولى، لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين نص عليه، لأن عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها. تقدم أنه يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، لما تقدم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. فيجوز للرجل أن يغسل امرأته، والمرأة أن تغسل زوجها، لما تقدم. قال: فإن مات رجل بين نساء، إلى أن رجل مات بين نساء، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، فما العمل؟ إذا مات رجل بين نسوة فإنه لا يباح لهن غسله، بحيث أنه لم يكن فيهن زوجة ولا أمة. إذا لم يكن فيهن زوجة ولا أمة لا يجوز غسله. لكن ماذا نصنع؟ قالوا: ييمم. وكذلك أيضا عكسه، لو ماتت امرأة بين رجال ولم يكن زوجها حاضرا، فحينئذ تيمم. إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن زوجة ولا سرية، أو ماتت امرأة بين رجال، فإن الواجب التيمم. فتيمم المرأة، يممها أحد الرجال ويمم الرجل. وصفة ذلك أن الغاسل أو من باشر ذلك يضرب يديه بالأرض، ثم يمسح وجه المرأة وكفيها، وهذا يقوم مقام الغسل، وكذلك يقال بالنسبة للمرأة. وذكر الفقهاء أيضا أن من تعذر غسله لعذر حسي أو شرعي فإنه ييمم. وعلى هذا نقول قاعدة: كل من تعذر غسله، يعني تغسيله، لعذر شرعي أو عذر حسي فإنه ييمم. فيدخل تحت ذلك صور، منها أولا ما تقدم: إذا مات رجل بين نسوة أو ماتت امرأة بين رجال فالواجب التيمم. أيضا ثانيا الخنثى المشكل، فإذا مات الخنثى المشكل فإنه قالوا ييمم. لماذا؟ لأنه لو باشره ذكر احتمل أن يكون أنثى، ولو باشرته أنثى يحتمل أن يكون ذكر، فحينئذ ييمم. المسألة الثالثة مما يعدل فيه للتيمم، قالوا: إذا تعذر غسله لكونه محترقا والعياذ بالله، يعني مثلا افرض الرجل احترق احرقته النار، لا يمكن أن يغسل. السبب أنه لو أصابه الماء تفسخ جلده، الإنسان مثل مات بحريق، الحريق قد شوى جلده شيئا، فلو غسلنا بالماء فحينئذ سوف يتمزق جلده وينسلخ، فالواجب حينئذ التيمم. وهذا تعذر شرعي ولا حسي؟ تعذر حسي. حسي. الرابع: إذا عدم الماء، الرابع من المسائل التي ييمم فيها الميت، إذا عدم الماء، يعني مثل مات رجل بين رجال ولم يوجد ماء في البر، ماذا يصنعون؟ ييمم، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن من تعذر تغسيله شرعا كالمرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء، أو حسا كالمحترق، ومن مات في مكان ليس في ماء فإنه ييمم. الدليل على التيمم أن الله عز وجل جعل التيمم قائما مقام الماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والقول الثاني في المسألة أن من تعذر غسله شرعا أو حسا فإنه لا ييمم، أن من تعذر تغسيله شرعا أو حسا لا ييمم. قالوا لأن المقصود من الغسل التنظيف، المقصود من تغسيل الميت تنظيفه، وهذا لا يحصل بالتيمم. المقصود من تغسيل الميت تنظيفه وهذا لا يحصل بالتيمم. وهذا القول قوي من حيث النظر، من حيث النظر هو أقرب لكن الأحوط الأول. والقول الثالث أن من تعذر تغسيله، أن من تعذر غسله لعذر شرعي، لعذر شرعي، فإنه يصب عليه الماء من فوق القميص، وهو رواية عن الإمام أحمد كما حكى المؤلف. وإن كان الميت امرأة فإن الميمم يلف على يديه خرقة ثم يمسح بها وجه الميت ويديه، وله أن ييممه بلا حائل إذا كان محرم. إذن القول الثالث يقولون إذا تعذر تغسيل الميت شرعا فإنه يغسل من إيش؟ من فوق القميص، يغسل من فوق القميص. نعم. يقول ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين. نقرأ كلام المؤلف، قال فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم في أصح الروايتين لما روى واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال، أخرجه تمام في فوائده. وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها، هذا الرواية الأخرى ذكرناها، يصب عليها الماء صبا، والأولى أولى، الأولى أولى الذي هي ماذا؟ التيمم، لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، مجرد صب الماء لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت. يعني يفرض هذا الشخص فيه نجاسة، صببت الماء ربما أن صب الماء يزيد النجاسة. قال فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. ثم قال ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين. يجوز للرجل والمرأة، الرجل والمرأة، غسل من له دون 7 سنين، لأنه لا حكم لعورته. فالرجل يغسل من دون 7 سواء كان ذكرا أم أنثى، والمرأة تغسل من دون 7 سواء كان ذكرا أم أنثى، وذلك لأن من دون 7 لا حكم لعورته، لأن قال ولهذا قال لأن عورته ليست عورة. نعم. لكن الشيخ يقول فرق التابعون بينهما، بين الجارية وبين الصبي، أي الصواب التسوية، اللهم إذا خشيت الفتنة شيء آخر، لكن الصواب التسوية. نعم. قال فصل وينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه، ولأن غير الأمين لا يؤمن ألا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح، وعليه ستر ما يرى من قبيح، إلا أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه ابن ماجة بمعناه، وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين. طيب، يقول المؤلف رحمه فصل وينبغي أن يكون الغاسل أمينا، ينبغي هنا بمعنى يجب أن يكون الغاسل أمينا، والأمانة هنا تتعلق بأمور، أولا أن يغسل هذا الميت على وفق ما جاءت به الشريعة ولا يتساهل ويتهاون في ذلك، ثانيا أن يكون أمينا بحيث لا يطلع على عورته لأن هذا أمر بينه وبين الله، ثالثا أن يكون أمينا بحيث لا يكشف أو لا يخبر بما رأاه بل يستره، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وعلى الغاسل، شف، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. فمثلا غسل هذا الميت فرأى وجهه قد اسود. ما يقول الناس وجهه أسود، رأيت وجهه أسود أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على سوء الخاتمة. فيجب عليه أولا أن لا يشيع ذلك وأن يستره، وثانيا سواد الوجه وبياض الوجه ليس دلالة، سواد الوجه قد يكون لسبب. فمثلا لو شخص ارتفع عنده الضغط أو أصابه ضربة على رأسه ومات سيسود وجهه، لأن الدم انحبس. فكون الوجه يكون أسود، وجه الميت يكون أسود عند الموت، هذا ليس دلالة على سوء الخاتمة، ليس دلالة على سوء الخاتمة، ما دام أن الرجل يعني رجل مستقيم على أمر الله وعلى دين الله، فالواجب على الواجب ألا نجعل ذلك سببا لإساءة الظن به. إذن على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، فإذا رأى على جسد هذا الميت عيبا، برص أو قطع عضو أو ما أشبه ذلك، لا يذهب يشيع ذلك عند الناس، لا يذهب يشيع ذلك عند الناس، قد غسلت فلان وجدت في ظهره كذا، وجدت عنده كذا من العيوب، نقول هذا أمر لا يجوز، لأن الميت له حرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره، وإن لم نقل بالتحريم لكان أوجه، وإن قلنا بالتحريم أوجه، يكره لغير معين حضور التغسيل. فتغسيل الميت ينبغي ألا يحضر إلا الغاسل فقط أو من يعين الغاسل. مسألة ليست فرجة، بعض الناس إذا أرادوا تغسيل الميت يدخل عشرة أقاربه، نقول هذا لا يجوز، الواجب ألا يدخل عند تغسيل الميت إلا الغاسل ومن يعينه، لأن المسألة ليست فرجة. إذن ينبغي أن يكون الغاسل أمينا، نقول أمينا في التمشي في تغسيله على وفق الشريعة، أمينا بحيث أنه لا يذيع ولا يخبر بما يراه من جسد الميت إن لم يكن حسنا. ولهذا قال ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل ويذيع ما يراه من قبيح. وعليه، شف عليه الوجوب، ظاهرة في الوجوب، ستر ما يرى من قبيح، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفشي عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه ابن ماجه بمعنى، والحديث ضعيف. وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته، يعني لو أن مثل عالم من العلماء مات أو رجل صالح مات فغسله إنسان فقال عند ذلك قد رأيت عند وجهه عند تغسيله استنارة في وجهه وضياء في وجهه، حينئذ فيه فائدتان، في ذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن الناس يترحمون عليه، يقول رحمه الله غفر له. الفائدة الثانية السير على طريقه، أن الناس يرغبون في طريقته ومنهجه. قال وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته، يعني لو قدر أن الميت هذا من أهل البدع، يعني البدع المعروفين بالدعوة إلى بدعته ونشرها، فلا بأس من إشاعة ما يرى عليه من سوء، لأجل ماذا؟ لأجل التحذير منه ومن طريقته ومنهجه. قال ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته وربما بدت عورته فشاهدها. وعلى هذا فالواجب أن لا يحضر تغسيل الميت إلا من إلا الغاسل ومن يعينه. فإن رأى الغاسل أو من يعينه شيئا حسنا فالمشروع نشره وإذاعته لأجل أن يترحم عليه ويتأسى الناس به، وإن رأى شيئا سيئا فإنه لا ينشره. استثنى المؤلف إلا أن يكون صاحب بدعة مجاهر بمعصية فلا بأس بذلك، إن لم يتب فلا بأس بذلك، لأجل أن يحذر الناس طريقته، والله أعلم. نعم، لا ما يجوز هذا، لا يجوز. الميت الآن، الإنسان الميت، لو هل الإنسان أن ترضى أحد ينشر مقطع عن تغسل وأنت تغسل؟ ها؟ ما ترضى. إذن كيف تنشر للناس؟ أي ما يجوز. لكنه ما يعين الشيخ. أغلب هؤلاء ما يعينون. كيف ما يعينون؟ يعني ما يقول مثلا، يقول على سبيل العموم. إذا لم يعرف لا بأس. لم يعرف. لا بأس. وليعلم أيضا يا إخواني فيها الميت وغيره. تصوير الإنسان، شوف تصوير الإنسان بغير استئذان منه لا يجوز. أي نعم. إذا كنت تعلم أن الرجل تصور مقطع وتنشره بين الناس وهو ما يرضى لا يجوز، لأن الناس لهم خصوصيات. بعض الناس الآن كل شيء يصور، كل شيء يصور. نقول تصوير المقاطع حتى لو كانت ليس فيها سوء، كونك تنشر مقطع لشخص أقول هذا لا يجوز إلا بإذنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا كنت لا ترغب أن الناس ينشرون مقاطع عنك وصور، إذن كيف ترضاها لغيرك؟ فلينتبه لهذا، لأن الناس الآن تجاوزوا الأمر في حقيقة في نشر المقاطع في وسائل التواصل وكذلك في الواتساب. كل ما شاهد شخص ينشر مقطع وربما يكون على حال غير مرضية فينشره، وهذا نسأل الله العافية، هذا من مخالف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. شيخ التيمم يضرب بديها هي والأمياده هو. لا لا شلون بديها، ما هي ميتة. يديه هو يعني. يديه هو هي لا بأس الحاجة. يضرب يديه بالعرض. أي نعم. ثم يمسح. بعضهم يقول بحائل، انتيسر بحائل أحسن.